إلا ليرفع منازلهم في جنات النعيم. فالحمد لله الذي جعلنا من أهل الإسلام، والحمد لله الذي وفقنا بالصيام والقيام، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن صام وقام إيمانا واحتسابا. فلو علم العبد ببعض ما فيها من الثواب لجد في طلبها، ولو باشر قلبه ما فيها من الأسرار والمعارف لاستحل المشقة في نصبها ليلة تخشع فيها القلوب ويغلق فيها الرب على عباده كل خير ومطلوب. فيها يقبل على المولى كل عبد مريب، ويأخذ من مولاه بأوفر حظ وأكمل نصيب. فيها تغفر الذنوب والأوزار، ويكتب كل ما يجوز على العبد في عامه من خير وشر وطاعات وأوزار. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: ادعوني أستجب لكم، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: أنظروا بيا ذا الجلال والإكرام. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، تعرضوا لنفحات الله وتضرعوا بين يديه في هذه الأيام الجليلات، واقتدوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في عبادة ربه في هذه الليالي، وتحريه ليلة القدر، وتحريه لليلة القدر. فلقد كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في ليالي العشر الأخير من رمضان أكثر من اجتهاده في غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد منزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي مسند أحمد أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ولو، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. فاقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم يا عباد الله، واجتهدوا في هذه الليالي، وتحروا ليلة القدر، ليلة عظيمة قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعظمه الله عز وجل، وجعل نزول القرآن تراني في ليلتها، وأمر الملائكة أن ينزلون في ليلتها يسبحون ويهللون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم. ورد في حديث رواه ابن خزيمة وحسنه ابن حجر والألباني أن الملائكة وجبريل ينزلون في ليلتها إلى الأرض وهم أكثر من عدد الحصى في الأرض. فأكثروا من الدعاء بارك الله فيكم، خاصة ذاك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة لما سألته ماذا تقول إذا علمت ليلة القدر، فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، واكتب لنا فيها كل خير وسعادة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لليلة القدر، واكتب لنا فيها كل خير وسعادة وأمن وإيمان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.